بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء 15 من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى، وذكر رحمه الله تعالى آية وحديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأتبعها بخمس مسائل. الآية قول الله عز وجل: وأنه كان رجال، على قول هذه الآية جاءت من قول الله تعالى على لسان مسلمين الجن أنهم قالوا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وحديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء في منزله ذلك حتى يرتحل. وذكر رحمه الله تعالى مسائل، كانت المسألة الأخيرة والمسألة الخامسة قوله أن كون الشيء إنما يحصل به نفع في الدنيا من جلب، أنه يحصل به مصلحة في الدنيا من جلب نفع أو دفع ضر لا يدل على كونه ليس من الشرك. أن كون الشيء يحصل به مصلحة في الدنيا من جلب نفع أو دفع ضر لا يدل على أنه ليس من الشرك، وذلك أن ديننا الإسلامي ليس مبنيا على التجارب، وإنما مبني على الأدلة من الله، من الوحي، من قول الله عز وجل، وما جاء بالأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. فالتوحيد هو ما أمرنا الله عز وجل بإفراد العبادة له سبحانه وتعالى، وما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك جميع الشرائع. وكون هذا الشيء إنما يحصل به نفع من دفع ضر أو جلب مصلحة لا يدل على كونه ليس شركا أو كونه جائزا أو كونه مباحا، وإنما الدليل بما جاء بالشرع وبما جاء في القرآن والسنة. وذلك كما كانوا يستعيذون بسيد الجن، سيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فكانوا لا يضرونهم، كانوا يظنون أن هذا الأمر جائز، ولكن الله بيّن حرمته وأنه لا يجوز الاستعاذة إلا بالله عز وجل. اليوم بحول الله تعالى وقوته نتكلم عن الباب 13. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستغاثة بغير الله ودعاء غيره. من الشرك الاستغاثة بغير الله ودعاء غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقوله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قال بعد أن أورد هذه الآيات الكريمات الطيبات المباركات، قال: وفي الطبراني، أو وقد أسند الطبراني، أي ذكر الطبراني حديثا مسندا عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: وقد أسند الطبراني أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا، أي بعض المؤمنين قال: قوموا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نستغيث به من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد أن أورد هذه الآيات الطيبات، وبعد أن أورد هذا الحديث المسند الذي ورد في سنن الطبراني والسنن الكبرى والصغرى والوسطى للطبراني، قال رحمه الله تعالى: وفيه مسائل، أي أن في هذا الباب مسائل، وذكر 18 مسألة. قال: المسألة الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة، أن عطف الاستغاثة على الدعاء من عطف الخاص على العام، عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، وذلك أن الدعاء أعم من الاستغاثة. الدعاء هو سؤال الله عز وجل ونداؤه سبحانه وتعالى والطلب من الله تعالى، هذا يسمى دعاء، وكل استغاثة فإنها دعاء، وليس كل دعاء هو استغاثة. والاستغاثة هو دعاء الله عز وجل في تفريج الكرب، أن تسأل الله عز وجل أن يغيثك، فهذه هي الاستغاثة. إذا كان هناك كرب أو مصيبة فإن الداعي يسمى مستغيثا، كما هو الحال في الاستسقاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فيطلب من الله الغوث. وأيضا في غزوة بدر قال الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم، أي دعاؤهم في حالة غزوة بدر كان مصيبة وكربة، فكان دعاؤهم في تلك الحالة يسمى استغاثة. فالدعاء أعم من الاستغاثة، الاستغاثة أخص والدعاء أعم. قال: المسألة الثانية تفسير قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وذلك أن الله سبحانه وتعالى ينهى نبيه صلى الله عليه وسلم، ينهاه أن يدعو من دون الله سبحانه وتعالى ما لا ينفعه ولا يضره. والأمر والنهي في القرآن إذا توجه للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعم الناس من بعده، أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أمر للأمة كلها، وكذلك النهي نهي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو نهي للأمة كلها. فالله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، أي أن هذا المدعو لا يملك لك نفعا ولا ضرا، فإن فعلت فإنك من الظالمين أي من المشركين، كما قال تعالى: إن الظلم لشرك عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك هو أعظم الظلم، والظلم هو جعل الشيء في غير موضعه، جعل الشيء في غير موضعه هذا هو الظلم، وأعظم الظلم هو الشرك، أن تجعل ما يستحقه الله سبحانه وتعالى من الدعاء والعبادة وجميع ما يستحقه الله سبحانه وتعالى من الإجلال والخوف والرجاء تجعله لغيره سبحانه وتعالى، فهذا من الشرك. قال الثالثة، أي المسألة الثالثة، أنه من الشرك الأكبر، أي أن دعاء غير الله يعتبر من الشرك الأكبر المخرج من الملة. قال الرابعة، أي المسألة الرابعة، أن أفضل الناس لو فعله ابتغاء مرضات غيره لكان من الظالمين. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الناس، لو فعل هذا الدعاء لغير الله تعالى وحشاه صلوات ربي وسلامه عليه، حشاه أن يفعله، ولكنه لو دعا غير الله لأصبح من الظالمين. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، أي من المشركين. فدعاء غير الله يحبط العمل ويخرج من الملة، وهو شرك أكبر دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. قال: أن أفضل الناس لو فعله ابتغاء مرضات غيره لكان من الظالمين، أو لصار من الظالمين، وهو أي كونه من الظالمين أي كونه من المشركين. وهذا الأمر هو دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. قال الخامسة، تفسير الآية الثانية، والآية الثانية هي التي تلي هذه الآية في سورة يونس: فإن فعلت فإنك من الظالمين. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. أي أن من يريد أن ينفع الناس سبحانه وتعالى إذا أراد وقدر أن يمسك ضر فلا يكشف الضر إلا الله سبحانه وتعالى، وإذا أراد وقدر أن يمسسك بخير فلا أحد من الناس يستطيع أن يرد هذا الخير الذي قدره الله عز وجل. وما جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. والله تعالى يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، أي لا كاشف لهذا الضر إلا الله سبحانه وتعالى. وإن يردك بخير سبحانه وتعالى فلا راد لفضله، لا أحد يستطيع من الخلق، لا أحد يستطيع أن يرد فضل الله ومنته وكرمه سبحانه وتعالى. يصيب به، يصيب بالخير سبحانه وتعالى، يصيب به من يشاء من عباده، أي أنها محض إرادة من الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى هو الذي يصيب بالخير من أراد ويمنعه من أراد سبحانه وتعالى. يصيب برحمته من يشاء، وهو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. قال السادسة أنه كون مع كونه من الشرك أي دعاء غير الله، فإنه لا يحصل به منفعة في الدنيا، أنه لا يحصل به منفعة في الدنيا مع كونه من الشرك. لا يحصل بدعاء غير الله منفعة، أي أن من تدعونهم من دون الله لا يستجيبون لدعاء الداعين، أنه كونه لا تحصل به منفعة في الدنيا، ومع كونه أيضا من الشرك، إضافة إلى كونه خسارة في الآخرة فهو أيضا خسارة في الدنيا ولا يحصل به نفع في الدنيا. قال السابعة أي المسألة السابعة تفسير الآية الثالثة، وهي قول الله عز وجل: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون سبحانه وتعالى. قال الثامنة وهذه الآية: إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، تبين أن المدعوين لا يملكون الرزق، وأن الذي يملك الرزق هو الله سبحانه وتعالى. فينبغي إذا كان الله سبحانه وتعالى هو المالك المتصرف، ينبغي أن لا تكون الدعاء والعبادة إلا له سبحانه وتعالى. قال الثامنة أن سؤال الرزق ودعاء الرزق لا يكون إلا من الله، كما أن سؤال الجنة لا يكون إلا من الله تعالى. فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق، أي يدعو الله أن يرزقكم سبحانه وتعالى، واشكروه واعبدوا له. فالشكر والدعاء وسؤال الله الرزق وسؤاله أمور الدنيا كذلك يكون لله سبحانه وتعالى خالصا له دون من غيره، دون غيره سبحانه وتعالى. وكذلك ما يتعلق بسؤاله الجنة فإنه لا يكون إلا من الله، لا تسأل الجنة ولا يسأل التوفيق في الآخرة وفي الدنيا إلا من الله سبحانه وتعالى، لا يكون سؤال الجنة إلا لله سبحانه وتعالى ومن الله، وكذلك سؤال الرزق والتوفيق في الدنيا فإنه يكون من الله سبحانه وتعالى. قال التاسعة تفسير الآية الرابعة، وهي قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أي أنه لا أحد أضل، من أضل هذا استفهام تقريري يبين الله عز وجل أنه لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، هذا المدعو لا يستجيب لمن يدعوه، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لا يمكن أن يستجيب المدعو للداعي إلى يوم القيامة. وهم عن دعائهم غافلون، أي أن المدعوين غافلون عن دعاء الداعين، غافلون لا يعلمون بدعائهم إذا كانوا من الأموات أو إذا كانوا من الأحياء البعيدين، لا يمكنهم أن يعلمون بدعاء غيرهم أو حتى كونهم من الملائكة أو من الجن، لا يعلمون بدعاء غيرهم إياهم، فهم عن دعائهم غافلون، غافلون بعبادة الله تعالى أو غافلون بكونهم ميتون لا يسمعون دعاء الداعين، وهم عن دعائهم غافلين. وإذا حشر الناس أي يوم القيامة كانوا بعبادتهم أي بدعائهم، كانوا المدعوين، كان المدعوين بدعاء الداعين كافرين جاحدين منكرين، يقولون إنكم لم تدعونا، ويتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يوم القيامة يفر هؤلاء المتبعون والمدعوين والسادات، يفرون ويتبرؤون ممن اتبعهم. وكذلك يوم القيامة لا ينفع نفس إلا عملها، ولا ينفعها إلا إيمانها، لا ينفعها عمل غيرها ولا دعاء غيرها ولا تركه لدعائها، وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، أي أن كون الداعي يدعو غيره يكون هذا المدعو عدوا للداعي، وكانوا لهم أعداء في يوم القيامة وكانوا بعبادتهم كافرين. قال العاشرة: أنه ضلال من يدعو من دون الله وكونه قد فعل شيئا من أضل الأعمال. ومن أضل ممن يدعو من دون الله؟ هذا عمل من أضل الأعمال، ضلال من يدعو من دون الله. وهذا لا شك أنه إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المصور البارئ سبحانه وتعالى، وتوحيد الربوبية إفراد الله تعالى بأفعاله سبحانه وتعالى من الخلق والرزق لا ينكره أحد، هذا توحيد الربوبية. فينبغي إذا أثبتنا توحيد الربوبية وأثبتنا أن الله هو الخالق الرازق المدبر سبحانه وتعالى أن نثبت له توحيد الألوهية، وهي إثبات أو إفراد الله بأفعال العبد، إفراد الله بأفعال العبد من الدعاء والرجاء والخوف وسائر العبادات لا تكون إلا لله عز وجل. فالدعاء والاستغاثة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. قال 11: وهم عن دعائهم غافلون، أي أن المدعوين لا يدرون عن دعاء الداعين، المدعوين لا يدرون عن دعاء الداعين إياهم، وربما أنهم إما كونهم ميتين أو كونهم أحياء ولكن لا يسمعون دعاء من يدعوهم، فهم عن دعائهم غافلون ولا يسمعونهم ولا يدرون عن دعائهم، وإنما الذي يسمع الدعاء ويستجيب للدعاء هو الله سبحانه وتعالى دون من سواه، هو الذي يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، يعلم ما توسوس به نفس الإنسان، ويعلم ما يحدث الإنسان به نفسه، ويعلم سبحانه وتعالى خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. قال 12: أي المسألة 12: أنهم الداعين أنهم يكونون أعداء، أن دعاءهم لغير الله يجعلهم أعداء ويتبرؤون ممن دعوهم، المدعوين يتبرؤون ممن دعاهم ويكونون لهم أعداء يوم القيامة. قال 13: تسمية الدعاء عبادة. قال تعالى: وهم عن دعائهم عن وإذا حشر الناس كانوا أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال: وكانوا بعبادتهم أي بدعائهم، فسمى الله الدعاء عبادة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، وفي رواية: مخ العبادة، أي أن الدعاء هو أعظم حالات العبادة، والعبادة هي اجتماع الذل واجتماع المحبة لله سبحانه وتعالى، وأعظم ما يجتمع فيه الحب والذل لله سبحانه وتعالى في الدعاء. فآيات كثيرة يبين الله تعالى أن الدعاء هو العبادة. قال 14: أن كونهم إنما دعوا غيرهم هذا من الكفر، كونهم يدعون غير الله تعالى هذا أيضا من الأمور التي تكفرهم وتخرجهم من الإسلام. قال 15: جعل هذه الأمور اجتماع هذه الأمور من دعاء غير الله عز وجل وكونه من الكفر، اجتماع هذه الأمور جعلتهم من أضل الناس، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. قال 16: تفسير الآية 5، وهي قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أي أنه لا أحد يجيب المضطر وهو من أصابه الكرب وأصابه الاضطراب إذا دعاه ويكشف السوء إلا الله سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ لا إله ولا خالق مع الله سبحانه وتعالى. إذا كان الله هو وحده الذي يجيب المضطر فهو سبحانه وتعالى وحده هو المستحق للألوهية ومستحق للعبادة دون من سواه. قال 17: أي مسألة 17: الأمر العجيب، وهو كون المشركين يدعون غير الله يدعون الله، الأمر العجيب في كون المشركين يدعون الله إذا أصابهم الكرب وإذا ركبوا في الفلك ورأوا الموت وأيقنوا بالهلاك دعوا الله مخلصين له الدين. فهذا الذي جعل الكفار وجعل المشركين يدعون الله سبحانه وتعالى في إصابتهم للكرب دليل واضح أنه لا أحد غير الله سبحانه وتعالى يملك النفع ويملك الضر سبحانه وتعالى. إذا كانوا وهم مع كونهم كفار وكونهم مشركين إذا رأوا الهلاك وإذا رأوا الموت دعوا الله مخلصين له الدين، لعلمهم أن آلهتهم وما يدعونهم من دون الله لا يستطيعون أن ينفعوهم إذا أصابهم الكرب، فكونهم يدعون الله سبحانه وتعالى في حال الكرب دليل على أن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يستحق الدعاء. قال 18 حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، وذلك في قوله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، وإن كان الصحابة إنما سألوه أمراً هو يقدر عليه، ولكنه صلوات ربي وسلامه عليه أراد أن يحمي جناب التوحيد وأن يتأدب مع الله عز وجل في إضافة الاستغاثة له سبحانه وتعالى دون ما سواه، فقال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن يدعو الله سبحانه وتعالى دون من سواه، وأن يجعلنا جميعا من الموحدين لله عز وجل التوحيد الخالص. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا ربنا بما علمتنا، وزدنا لك خشية وإنابة وتقى يا رب العالمين. هذا وما كان في قولي من صواب فهو من الله وحده، وما كان فيه من خطأ أو خلط أو لبس فهو من نفسه والشيطان. نلتقي بكم بحول الله عز وجل وقوته ومشيئته الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.